صيحة تحذير وصرخة نذير من مسلم العالم إليكم يا أهل الدنمارك. المعيشة الضيقة لأهل الدنمارك. أنا فظيع مش قادر أتصورها، أنا فخاطر جدا. عيب النبي صلى الله عليه وسلم لين إلى هذا الحد. هم لو سبوا أي رئيس دولة لسحب السفير وأغلق السفارة، السفير وأغلق السفارة. العلاقات مقطوعة ما بين النبي والسعودية بسبب سب الأمراء لحد النهارده. أي مؤتمر قمة ما يحضروش مع بعض، سب الرسول اشتموا ولا أنا رسول الله. وأحسن خلق الله خلقا وخلقة، وأنفعهم للناس عند النوائب، وأجود خلق الله صدرا ونائلا، وأبسطهم كفا على كل طالب. المعيشة المعيشة لأهل الدنمارك. لو سب رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حكمه القتل، ولو لا فيها نقض ولا إبرام ولا عذر بالجهل. سب الرسول يسبه لنا تبرا ويسبه لنا تبرا، لا يستهزئ به رجل إلا جل. عرض الرسول ينبغي أن يظل محمي طالما فيه مسلم على وجه الأرض. وفضيحة فضيحة شيخ الأزهر قال يعني يهين عن سبع الأموات، ويعني عشان الناس مش قادر يدافع عن الناس هم يسيبوه، فجعل النبي ميتا كأي ميت. لا والله لم يمت، لم يمت، ووراءه من يدافع عنه. كلمة تتقال في حق النبي، كلمة تتقال في حق النبي. لا والله مهال فعين يستطيع أن يزنج ويرعي ويبرق. وآباه قوم من سفاهة عقلهم، ولم يذهبوا من دينه بمذاهبي. يبصله بس ده يروح ورا الشم. لا تأذى، فأين الرجال؟ شتموا مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وعشرين، وادي بس الشعب ليس له قيمة. فتجرى فاقص على أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تكون الناس دي يعني دولة على هامش الدنيا ليس لها قيمة، ليس لها قيمة، ليس لها قيمة. زمان هم تجرّوا على سب النبي عليه الصلاة والسلام، ما وصلوا إلى ذلك إلا لعلمهم أن رد فعل المسلمين سيساوي صفر، سيساوي صفر. خلقنا لنعبد الله ونزود عن دين، ونزود عن دين. هي دي مهمتنا في الحياة. النهارده يشتم الإسلام يبقى حرية الشرائع، كان في اليهودية يدخل تحت فريضة القانون اسمه ازدراء الأديان. هل تستطيع أن تؤذب أعداء الإسلام؟ نعم تستطيع. إنا كفيناك المسلمين. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. والله عز وجل هددنا، هددنا الذين يتركون التمسك بدينهم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وأحسن خلق الله خلقا وخلقة، وأنفعهم للناس عند النوائب، وأجود خلق الله صدرا ونائلا، وأبسطهم كفا على كل طالب. شركة الفاروق للإنتاج الإعلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار المتميز والفريد، والذي هو بعنوان المعيشة الضنك لأهل الدنمارك، لفضيلة الشيخ المحدث أبي إسحاق الحويني. والآن مع المادة. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، فموضوع هذا اليوم موضوع في غاية الأهمية. الحب أكثر طريق لبلوغ الجنة، وهذا الحب هو الذي كان يميز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سائر الأقوام الذين جاءوا بعدهم. كانوا أقل عملا من كثير ممن جاء بعدهم، يعني مثلا عباد البصرة الذين خشى فيهم الصعق عند سماع القرآن، يسمع القرآن فيغشى عليه، يغمى عليه إذا سمع القرآن من رقة قلوبهم، وكان الواحد منهم يصلي فوق 100 ركعة في الليل، وكانوا يصومون الدهر لا يكادون يفطرون. نحن لا نجد في الصحابة من كان يفعل ذلك، كان يصلي 100 ركعة أو كما ينسب في بعض الكتب 300 ركعة، وفي بعض الأخبار 1000 ركعة، وهذه كلها مبالغة. لكن لو قلنا مثلا أنه يصلي في الليلة 100 ركعة، أنا لا أعلم في أقبال الصحابة قط من أول أبي بكر إلى آخر صحابي أنه كان يصلي في الليلة 100 ركعة، ومع ذلك فلا يبلغ هؤلاء شأو الصحابة مطلقا. كانوا أقل عملا وأعظم أجرا، كما قال حذيفة وكما قال ابن عمر. الذي ميز هؤلاء عن سائر الأديان الذين جاءوا بعدهم أنهم كانوا يعبدون الله بقلب وحب. ركعتان من ابن عمر مثلا خير من 1000 ركعة من رجل مثلا يصوم الدهر ويصلي بالليل. الاستقامة التي أمرنا الله عز وجل بها على موجهة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، قال له فاستقم كما أمرت. كما أمرت يعني لك سيد آمن، وأنه لا يجوز لك أن تعبد الله كما تحب أو كما ترى، بل لك سيد آمن، فينبغي أن تثبت قدميك على الصراط. ومسألة السرعة في العمل أو البطء في العمل هذه مسألة نسبية، وأنا أوضح هذا بقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما وقعت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فاعتزل سعد بن أبي وقاص وبنى له قصرا بالعقيق واعتزل فيه، فقيل له لما لا تشارك؟ فقال إنما مثلي ومثل أصحابي كمثل قوم كانوا على طريق فأظلمت عليهم فلا يستطيعون السير، فقال جماعة الطريق يمينا فساروا يمينا، وقال جماعة الطريق يسارا فساروا يسارا، وقلنا نحن لا نمشي حتى تنجلي، فلما انجلت كنا على الأمر الأول. يشير إلى أن الذين قالوا الطريق يمينا اجتهدوا فأخطأوا، والذين قالوا الطريق يسارا اجتهدوا فأخطأوا، أما نحن فقلنا لا نمشي حتى تنجلي، فلما انجلت كانوا على العهد الأول، أي على سيرة النبي صلى الله عليه وآله. فالمهم أن تثبت قدميك على الطريق كطريق الصفار، تثبت قدميك لا تذهب يمنة ولا يسرى، فتثبت سرعة المشي. هذه مسألة نسبية، الإنسان قد يكتب يوما من دهره وبعدين يعلو إيمانه فتزداد طاعاته، فإذا قل إيمانه قل خيره، وإذا زاد إيمانه زاد خيره، لكنه على الطريق لم ينحرف، وهذا هو عذاب. ومسألة البطء والسرعة دي كما قلت متعلقة بزيادة الإيمان ونقصان. رب رجل سبقك بمراحل أنت قد تسبقه في مراحل أخرى، لأنه سيعرض له فتور في سيره إلى الله عز وجل. ليه؟ لأن هذا السائر إلى الله عز وجل له أعداء يناوشونه حتى لا يبلغ المنزل في الوقت المحدد. له شيطان، شياطين الإنس والجن يناوشونه، ويكون له الشبهات فيعطلون خيرا. نفسه الأمارة بالسوء التي بين جنبيه تعكر عليه سيرا، فلا يزال يلتفت ويرد على هذا ويقف لهذا، فيعطلونه عن السير وعن بلوغ المنزل في الموعد المحدد. لكن عزاؤه أنه على الطريق لم تنحرف قدماه. إن أعظم المحن التي تعرض للمسلم تعرض له فيما يتعلق بالاستقامة على الدين، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذه الأمة تختلف على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي. فرجل لا يميز الفرقة الناجية من 73 فرقة هو رجل ممتحن فعلا، لأن المسألة في الآخر متعلقة بجنة ونار. فأنا لو سألت الجماهير العريضة عن الفرق 73 وعن الفرقة الناجية، أأنت من الفرقة الناجية؟ يقول نعم. أقول له صف لي مذهب الفرقة الناجية إن كنت صادقا وإن كنت واعيا. لا يكاد أحد يعرف صفات الفرقة الناجية، مع أنه قد يعرف جزئيات كثيرة أكثر تعقيدا من معرفته بصفات الفرقة الناجية. أهل الديانة يصبرون على أي شيء إلا ما يسلم دينهم، وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يمر الحي على قبر الميت فيقول يا ليتني مكانك، ونحن ما علمنا أن الموت أمنية لأي إنسان إلا ليائه، يكون الموت حينئذ مخرجا له وليس أمنية. الأماني تحتاج إلى محبة قلب وتحتاج إلى توجه، وما علمنا الموت أمنية أحد. لكن هذا الحي الذي وقع في زمان قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم واطفا يمسي الرجل كافرا ويصبح مؤمنا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يعني هو لا يدري على أي شيء يموت. وهذا رجل مسلم مؤمن يريد أن يموت على الإسلام ولا يأمن إذا جاءه متاع أيكون مؤمنا أم كافرا، حينئذ يكون الموت لهذا الصنف أمنية غالية، يقول يا ليتني مكان. فالجماهير العريضة ممتحنة بأنها لا تعرف صفات الفرقة الناجية، وهذا يدل على قلة افتراس بأمر الآخرة. إن محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم هو المركب الذي لا يضل راكبه، اركبه وأغمض عينيك وسوف تصل، لأن الحب يخفف أمر العبادة ويجعلك في معية وفي صحبة لا تود أن تفارقها قط. إنني أراقب أمر المسلمين الآن وأنظر إلى ما آل إليه حالهم، وأغلى رجل عنده قط هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشتم في جنبات الأرض ويرسم على هيئة خنزير. والآن في الدنمارك مثلا رجل ولد الصحفي اللي رسم 12 رجل وقال طلع محمد بن عبد الله الإرهابي من وسط دول، ولك جائزة إذا عرفت تميز محمد بن عبد الله الذي يتبعه مليار مسلم على وجه الأرض على عجرهم وبجرهم 1,000,000,000 إنسان. الدول لم تسحب السفير إلا السعودية، وقال سمعت إن ليبيا سحبت السفير. طبعا سحب السفير دي مسائل نعم مؤثرة لكن لا قيمة لها. مطالب الدول متواضعة للغاية. يعني لماذا سحبت السعودية السفير وليبيا؟ لأن الدنمارك لم تأمر الصحيفة أن تعتذر فقط، لا غير. لو اعتذرت الصحيفة ما سحب السفير. لو الصحيفة اعتذرت خلاص انتهى كل شيء. أعز النبي صلى الله عليه وسلم هين إلى هذا الحد يشتمه ولا ناس خلاص انتهت المشكلة؟ لا، أنا أقول لكم حكم الشرع الذي ذهب إليه الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم، قال لو سب رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حكمه القتل ولو تاب، بخلاف ما إذا سب الله عز وجل. يسب الله عز وجل يدخل في المنام على طول، لا فيها نقض ولا إبرام ولا عذر بالجهل. وكذلك لو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو استهزأ به هذا يخرج من الملة، وهذا إجماع حكاه الحاكم الراهوي رحمه الله عن سائر أهل العلم. يسب الاثنين دول، والذي يسب دين الله عز وجل كافر خارج من الملة أيضا. إذا الثلاثة دول من ارتكب واحدا منهما بالسب أو التنقيص صار مرتدا عن الإسلام. يسب الله عز وجل، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يسب دين الله عز وجل. ده لو تاب فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل منه. ليه؟ يعني لو سب الله عز وجل وتاب واغتسل ونطق الشهادتين ورجع ممكن يتاب عليه، ولا يقتل اذا قال انا تب واعلن توبته، بخلاف النبي عليه الصلاه والسلام لو سب وقال انا تب لا يقبل منه. ليه؟ حتى لا يصير عرضه صلى الله عليه وسلم كلأ مباحا لكل احد. يسب ولا ما تب خلاص، ويسب ولا ما تب. النبي عليه الصلاه والسلام لم يسمح بهذا الا مرتين لواحد شاعر اسمه عمر بن ابي علي. هذا النبي صلى الله عليه وسلم وشد بلسان المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمسك قال يا محمد تب خير اخر وانا تب. تاب، سبه مرة أخرى، سب المسلمين والدين ونساء المسلمين، أمسكه قال له آخر مرة فتوجهوا. ففي المرة الثالثة في أحد المشركون قالوا له تعالى سب وبتاع والكلام ده، قال لهم لا أنا أخاف وأنا عاهدت مرتين. فقالوا له لا سب، ولو قتلت ولادك معانا وهنصرف عليهم. فتورط وسب، فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد أن يعتذر قال لا والله لا أدعك تمشي في طرقات مكة وتقول خدعت محمدا مرتين، لا يلتج المؤمن من جحر مرتين، وأمر به فقتل. برغم أن غيره أساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا وأشد وعفى عنه، فعرضه عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يظل محميا طالما فيه مسلم على وجه الأرض. أغلى حاجة عندنا هو النبي عليه الصلاة والسلام، فلما يفعل بها كذا والدول الإسلامية كحكومات تترك المسألة، هل الشعوب تستطيع أن تؤدب أعداء الإسلام؟ نعم تستطيع. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا سقيناك المستهزئين. وهذه آية عامة إلى أن تقوم الساعة، لا يستهزئ به رجل إلا ذنب وعوقب. وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الماتع الرائع الذي يوزن بالذهب، وأنا أرجو من كل الحضور أن يبحثوا عن هذا الكتاب وأن يشتروه وأن يقرؤوه، كتاب اسمه الصارم المسلول على خاتم الرسول، ما أعلم كتابا في هذا الباب يزنه ولا يقترب منه، وألفه شيخ الإسلام وهو ابن 32 سنة، وألفه لما بلغه أن نصرانيا سب النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يقوم بحقه عليه الصلاة والسلام، فألف كتابا نشر في 3 مجلدات، ما ترك شاردة ولا واردة تتعلق بهذا الموضوع إلا بحثها وذكر الراجح منها. يقول في هذا الكتاب: حدثني بعض الفقهاء ممن كانوا يحاصرون الروم، قال: كنا نحاصر الحصن شهرا وشهرين وثلاثا ولا نكاد نفتحه إلا بشق الأنف. حصن للروم بصار المسلمين طوافوا هذا الحصن وحاصروه ومنع دخول اي معونات ولا اكل ولا شرب ولا شيء. متى يسقط الحصن؟ عندما تنتهي النفقه والاكل والشرب، حينئذ يسلموا ويفتح الحصن. قال: فحاصروا حصنا مره فسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم نلبث ان فتحنا هذا الحصن وسقطوا، فقال: فكنا نتباشر بسبه صلى الله عليه وسلم مع امتلاء قلوبنا غيظا مما نسمع. يعني اذا اهل الحزب تورطوا وسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمون يعرفوا ان الحزب هيتفتح بعد يوم يومين، فكانوا يقولوا: كنا نفرح اذا سب مع امتلاء قلوبنا غيظا من هذا السبب. يفرحوا ليه؟ لأن حفظها حفظا لجنابه صلى الله عليه وسلم. فأنا أريد على كل من الشعوب المسلمة تستطيع أن تؤذب أحدها بالمقاطعة الكاملة مثلا لبضائعها. وقد حدث، وأنا أتوقع أن تسقط هذه الدولة الدنمارك. الدنمارك دي يعني دولة على هامش الدنيا، ليس لها قيمة، يعني عزبة كده في وسط الكرة الأرضية. كمان هم تجرأوا على سب النبي عليه الصلاة والسلام، ما وصلوا إلى ذلك إلا لعلمهم أن رد فعل المسلمين سيساوي صفر. هم لو يعرفوا إن المسلمين اللي قرب بس من النبي يبصوا بس ده يروح ورا الشمس لتأذبوا، لكن جربوا شتموا مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وعشرين وقال لغاية الساعة ستة ليس له قيمة. فتجرأ الساقط اللي هو الضعيف على ان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، هي حاجة فظيعة مش قادر اتصورها ابدا، ان يصل الى هذا الجناب الكريم ببساطة كده. هم لو سبوا اي رئيس دولة لسحب السفير واغلق السفارة كده، والكون ده مناوشات ومناوشات، العلاقات مقطوعة ما بين النبي والسعودية بسبب سب الأمراء لحد النهاردة، أي مؤتمر قمة ما يحضروش مع بعض، والعلاقات مقطوعة بالكامل عشان يسب رئيس ولا يسب أمين. الرسول عليه الصلاة والسلام ده أغلى حاجة عندنا زي ما قلت. فلأجل هذا الشعوب تستطيع أن تؤدي، لكن ينبغي عليها أن تكون طوعا لعلمائها هو ده الشرط الوحيد الأساسي الرئيسي في الموضوع. إذا أفتى العلماء بشيء ينبغي على الجماهير أن تكون طيعة في أيدي علمائها، لأنه لا خير فيها إلا ببقاء العلماء فيها. يستطيع المرء أن يستغني عن الطعام والشراب 15 يوما، وقد يصل الأمر إلى ذلك على قدر احتمال الإنسان، ولا يستطيع المرء أن يستغني عن الله طرفة عين، ولا يدلك على ربك إلا أهل العلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من الناس، لكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتبع الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. مؤسسة الرسمية عندنا في الأزهر، انتوا طبعا كلكم قرأتم بالحرف نص كلام شيخ الأزهر لما جاء سفير الدنمارك علشان يعني يعتذر عن الدنمارك. وأعجبني موقف مجمع الحجة الإسلامية وموقف علماء الأزهر من هذا الضعف المهيب في بيان شيخ الأزهر. شيخ الأزهر لما اتكلم يعني قال يعني إن نهينا عن سب الأموات، ويعني عشان مات مش قادر يدافع عن نفسه يوم في البوك، فجعل النبي ميتا كأي ميت. لا والله لم يمت ووراءه من يدافع عنه. ايه ميت مش عايز يدافع عن نفسه ليه؟ دي كلمة تتقال في حق النبي عليه الصلاة والسلام مهانة، مع انه يستطيع ان يزنجر ويرعب ويبرد. دي المؤسسة الرسمية عندنا، هو ده دي الشامة بتاعتنا اللي الناس كلها ينظرون اليها، زي ما حصل برضو في موقف برضو شيخ الازهر من البنات المغتمرات المغربيات الموجودات في فرنسا، وانتوا كلكم تابعتوا المسألة. فرنسا دولة علمانية، علمانية يعني تبيح لأي إنسان أن يتدين بما يريد بمنتهى الحرية ولا حاجر عليه. أدي معنى العلمانية عندهم: تعبد الحجر، تعبد الشجر، تعبد البقر، تعبد الجاموس، اعبد أي حاجة أنت حر. هات جاموسة واقعد اسجد لها في الشارع أنت حر. أدي معنى العلمانية. فبنت بنات صغيرات يلبسوا الحجاب يوم يعترضوا على الحجاب، ولا يعترضوا على الطاقية السوداء بتاعت اليهود، ولا يعترضوا على لباس الراهبات، ولا يعترضوا على أي حاجة، حتى يتدخل رئيس الدولة ويقول أنا مع منع الحجاب، وزير التعليم يمنع البنات الحجاب. يوم يجي وزير الداخلية الفرنسي عندنا وهو عايز يترشح لرئاسة الجمهورية في الفترة القادمة، وجاي عايز يكسب أصوات 6 ملايين مسلم يعيش في فرنسا، يعمل مؤتمر صحفي على شيخ الأزهر، وزير الداخلية من جواه يتمنى شيخ الأزهر يقول لا، ازاي تعملوا كده؟ ازاي مش عارفين؟ عشان يقول ايوه انا موافق لان فرنسا دولة علمانية وتتيح لأي حد. شيخ الأزهر ما فهمش الحدود، قال ان اي دولة من الدول لها قانون ينبغي على القاطنين في الدولة ان يحترموا قانون الدولة. هذا اللي شيخ الأزهر عارف وفضيح لا على مستوى. لما يجي في الجنرال تقول انا معلش الولد الرسام بتاعه مش عارف انك تحب الاسلام والاديان ومش الاديان ومش عارفين الكلام، يوم يقول له ده عشان ميت مش قادر يدافع عن نفسه تعمله فيه شيء؟ لا والله لم يموت ابدا ولن يموت، وهذا الدين باقي. والله عز وجل هددنا الذين يتركون التمسك بدينهم، قال وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. في هذا الضعف والهوان والجحود يروح الجيل ده كله لمالوش قيمه على وجه الدنيا ويعطي رجال. طب الرجاله تيجي ازاي؟ تيجي بالزواج، الزواج الصالح. الام عارفه لماذا تعيش، والاب عارف لماذا يعيش، وان احنا في هذه الدنيا خلقنا لنعبد الله ونزود عن دينه، هي دي مهمتنا في الحياه، ليس لنا مهمه غيرها. وأن نكون شديد العصبية لديننا وللغتنا. وإن غلونا بترلمونا في الحق نهاردة الإسلام اللي كانت النصرانية كانت اليهودية يدخل تحت طريقة القانون اسمه ازدراء الأديان. يشتم الإسلام يبقى حرية ازدراء الأديان. فأنا عايز أقول الرجولة لا تكون إلا بأب رجل وأم فاهمة, وده لا يكون إلا بمعرفة لماذا نتزوج. لماذا نتزوج؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال, قال إني لا أحمل نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله عز وجل من صلبي نسمة توحده. هذه مهمة الخلف كله, مهمة الزواج كله, أن يخرج الله عز وجل من أصلاب المسلمين من يعبدوه ويوحدوه وينصروا دينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. رسالة من جميع مسلم الأرض إلى كل من سولت له نفسه أن يسب الله ورسوله وخاصة أهل الدنمارك. يا ويلكم, يا ويلكم من انتقام الملك, فإن أخذه أخذ عزيز مقتدر. ولكل نبأ مستقر, وسوف تعلمون, وسوف تعلمون, وسوف تعلمون. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بشركة الفاروق, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.